فهم على الوجوه يسحبونا فيها وفي الحميم يسجرونا بهم ملائك غلاظ وكلوا وفي سلاسل الجحيم سلسلوا غلت نواصيهم إلى الأقدام وفي مزيدهم من الآلام يهون في أمدها المديد لم ينتهوا لقعرها البعيد 70 عاما ولهم أنكال مقامع الحديد والأغلال يقلبون الدهر في سعيرها بين سمومها وزمهريرها وكلما راموا خروجا منها فيها أعيد لا محيص عنها جلودهم تبذل فيها كلما تنضج عادت ليذوق الألم وإلى لقاءات.